فإذا كانوا لا يتضررون والطرق واسعة وأيضا هي من التراب أو الرمل الذي يشرب ما يراق عليه يختلف الوضع عما نحن عليه الآن من التبليط والسفلة وغيره حيث يسيل ويصل إلى أماكن بعيدة حيث لا تشربه الأرض، فمثل هذا ضرره واضح. لكن لو نحر أي إنسان في أي فج من فجر أو من طرقها من طرق مكة صح ذلك. فمفهومه أنه لا ينحر خارج مكة، يعني خارج الحرم. خارج الحرم يجزي النحر خارج الحرم، نعم، هاديا بالغ الكعبة. لكن إذا كان جزاء صيد ولا صد، يعني أين نحر الهدي في الحديبية لما صد عن البيت؟ في مكانه، في مكانه. فإذا لم يمكن أن ينحر في مكة ويوزع على مساكين الحرم نحر في مكانه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين، ما سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من القعدة ولا نرى إلا أنه الحج. لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط، يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج، وكانوا يرون تبعا لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وما كان في ذهنهم إلا الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة أن يحل فيجعلها عمرة. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ دخل عليهم يوم النحر بلحم بقر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى عن نسائه البقر. قولها فقلت ما هذا يدل على أن عندها علم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر، لا. ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء وذراري في إخراج ما يجب عليهم، في إخراج ما يجب عليهم. فإذا وجبت الزكاة على شخص وقال ولده يا الزكاة عليه تحملها عنك وأخرجها بالفعل، أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه، أو العكس قال الأب لابنه إن وجب عليك شيء فهو علي، بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى، لأنه لو لم يؤدي نعم من يلزم؟ من يلزم؟ الأصلي، نعم يلزم الأصلي. فلا بد من التأكد أنه أدى، ولا يلزم بذلك علمه. لكن لو قال له أنا أخرجت الله عن كفارة. أما قضاء الديون في مثل هذا لا يحتاج إلى نية، قضاء الديون باعتبار ما بالتخلي لا يحتاج إلى نية. يعني شخص مدين بألف ريال لزيد، جاء عمرو وقال لزيد هذا ألف ريال دينك على فلان، تبرأ ذمته ولا يلزمه العلم بذلك ولا نية، لأن هذا لا يحتاج إلى نية. لكن إذا رد ذلك ردا للمنة المترتب على هذا له ذلك، الأمر لا يعدوه، الأمر لا يعدوه. قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء، فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، أتتك والله بالحديث على وجهه، يعني أنها حفظته ووعته. نعم ألا هذا الصحيح ضحى عن نسائه فقط، ومحمول على الهدي لأنه في وقت الأضحية، في وقت الأضحية. ومنهم من يقول أنه هذه قصة أخرى وأن التضحية للحاج ما فيها إشكال لو أن يجمع بين الأضحية والهدي. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ نعم أمر الناس أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، من لم يسق الهدي أمر بأن يجعلها عمرة. فقالت له حفصة أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل حتى ينحر. نعم. أحسن الله إليك. باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك رحمه الله لا يجوز لأحد أن يحرق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفة والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في النحر. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن حسين الباقر عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. رواية الباقر عن جده علي بن أبي طالب منقطعة. جعفر بن محمد عن أبيه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي، نعم جد أبيه، كيف؟ نعم. الرواية منقطعة لكنه ثابت من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه، نحر 63 بيده الشريفة الكريمة، ووكل الباقي إلى علي، ونحر غيره بعضه. نعم، ما قال ونحرت بعضه. نعم، لا مانع أن يكني عن نفسه ويتحدث عن غيره، عنه على اعتبار أنه غيره. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 عدد سني عمره، ونحر غيره الباقي 37. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمن يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلنحر حيث شاء. شو الفرق بين أن ينذر بدنة وبين أن ينذر جزور؟ نعم، أنه يقول من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلنحر حيث شاء. لكأن البدنة اللفظ البدنة إنما استعمل فيما يهدى للبيت وسكان البيت، والنذر نعم والجزور أعم من ذلك. إذا نذر أن يذبح جزور ويفرقه على الفقراء فعله حيث شاء، ما يلزم نذر في الرياض أو في الشمال أو في الجنوب أن يذبح جزورا ويفرقه على الفقراء في أي مكان، نعم تبرأ ذمته. لكن إذا نذر بدنة وارتباط البدنة بالبيت وما يتعلق به فإنه كما جاء هنا من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت، لكي تعرف إذا عين المكان ينظر في المكان هل شو السبب الباعث على ذلك. نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها شيء يمكن أن ينذر من أجله، هل في عيد من عيادهم؟ هل نعم، فأمره أن يوفي بنذره. فإذا سلم المكان من محظور لا مانع من وفاء الأصل في وفاء النذر فيه. يقول من نذر بدنة فإنه يقلدها علينا ويشعرها من أجل أن تعرف، نعم فلا يتعرض لها أذى أحد بأذى، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت، يعني هذا مكان نحر البدن، أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، لأن الأصل في أن للمساكين الحرم. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فانحر حيث شاء، يعني مثل هذا النار لا ارتباط له بالحرم فيفعله حيث ما شاء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما، وهذه السنة أن تنحر الإبل قائمة. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحرق رأسه حتى ينحر هديه. في الحديث حرقت قبل أن أنحر، جواب افعل ولا حرج. وهنا يقول لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه قبل ينحر هديه، النهي صريح في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذا قلنا المسألة مسألة وقت حلول، فبمجرد وقت الحلول يحل له أن يحلق رأسه ولو لم ينحر. نعم، المقصود أنه إذا جاء وقت الحلول فالأمر فيه سعة حتى ينحر هديه للأمر بذلك بالآية. ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، لأن النحر من أعمال ذلك اليوم، وذلك اليوم لم يدخل بعد، فلا يصح قبل الفجر على كلامه قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، لأن هذه أعمال هي أعمال يوم النحر، الذبح ولبس الثياب إذا تحلل وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. ويوم النحر متى يبدأ؟ عندنا يوم وعندنا ليل وعندنا نهار، النهار يقابل الليل بلا شك، لكن اليوم يقابل الليل. نعم، سن التكبير في يوم العيد والليلة، فيطلق ويراد به النهار، قد يطلق ويراد به النهار. يقول ولا يكون شيء من لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر، وهنا علق الحلق بالنحر امتثالا للآية، وهذا هو الأصل. نعم، لكن الترتيب النبوي، نحر قبل أن يحلق ولا عكس؟ نعم، نحر قبل أن يحلق. وأيضا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلا مانع من النحر قبل الحلق والعكس. نعم، صلى الله عليك. باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحلاق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم بعد أو في نسكهم، يحلقون رؤوسهم في نسكهم. والحلق في العمرة إنما يقع بعد الإحرام والطواف والسعي، وفي الحج هو من أعمال يوم النحر، الأصل أن يقع بعد الرمي. نعم، والنحر، لكن إن قدم أو أخر فلا بأس. اللهم ارحم المحلقين هذه دعوة صالحة لهم، فأرادوا أن يدعو للمقصرين. من بعض الناس يفضل التقصير، يعنف من أن يكون رأسه بدون شعر البتة. نعم، فيود أن يقصر، والتقصير إذا أبقت الآلة للموسى شيء يأخذه فهو تقصير ولو كان يسيرا. وعلى هذا المكائن، مكائن الحلاقة هذه التي رقم واحد واثنين وثلاثة كلها تقصير إذا بقيت أصول الشعر، والأصل أن الحلق لا يكون إلا بالموسى بحيث لا يبقى للشعر أصول. اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال يا رسول الله، قال المقصرين الذين يقصرون من رؤوسهم بحيث يبقى من الشعر شيء على الرأس. والدعوة للمقصرين في الثالثة، يعني بعد أن امتنع مرتين أو ثلاثا قال ذلك، فدل على أن الحلاق أفضل من التقصير، أفضل من التقصير. إيش فيها من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا عامة عامة عامة، لا لمن كان معه ولمن جاء بعده. ولا شك أن الحلق أبلغ في الامتثال، أبلغ في الامتثال. يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه كان يدخل مكة ليلا ومعتمر، يدخل مكة ليلا ومعتمر. وعرفنا من حديث ابن عمر سابقا النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه هو نفسه يبيت بذي طوى ثم يدخل الصبح ويرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل مكة ليلا ومعتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، يعني ما يفترض الترتيب بين السعي والحلاق، لو انتهى من سعيه وتعبان ثم نام وأخر الحلق إلى الظهر مثلا أو إلى العصر لأن يرتاح لا بأس، لكنه يبقى محرم. قال ولكنه لا يعود إلى البيت ويطوف به حتى يحلق رأسه، لا يتطوع بطواف وقد بقي عليه من واجبات الحج أو العمرة شيء، لا يتطوع وقد بقي عليه من الواجب شيء. قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت، لا مانع يبقى عليه الحلاق ثم يوتر لا بأس، لأن الوتر ليس من أعمال النسك، ليس من أعمال النسك، أعمال النسك المستقلة قد بقي عليه من الأعمال الواجبة مثل هذا لا ينبغي حتى يفرغ من نسكه. قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني إلقاء التفث. قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع، لأن منى من الحرم ومكة من الحرم. والحلاق بمنى أحب إلي لأنه أسرع في الامتثال والمبادرة إلى فعل الواجب. قال مالك الأمر الذي اختلف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، يعني استدلاله في الآية ظاهر، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، يعني بعدما ينهي الأعمال. نعم إيش الأصل؟ أنه يحلق بالحرم. نعم يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، وهنا يقول هل له رخصة أن يحلق بمكة؟ نعم قال ذلك واسع لأن كلها حرم، لكن الحلاق بمنى أحب إلي لأنه أسرع في الامتثال. ثم قال قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا ظاهر في الاستدلال. نعم ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، فيحل ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك يكون بالرمي والحلق عند الأكثر، ويكون بالرمي فقط عند بعضهم، وهذا هو التحلل الأول، وأما الثاني فلا يكون إلا بتمام الأركان، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تقصير. باب التقصير. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك ليس ذلك على الناس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت مع أهلي ثم عزمت إلى شعب. أفضتم معي بأهلي وأفضتم معي بأهلي. صلى الله عليك. أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي قالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال امرأة فلتأخذ من شعرها بالجملتين بالجلمين. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دمها وذلك أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيوفق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحلاق أردفه بالتقصير وكل منهما مجزئ مسقط للطلب وإن كان الحلاق أفضل من التقصير والتقصير المراد به أخذ بعض الشعر وترك البعض من عموم الرأس من مجموعه لا من جميعه. نعم من مجموعه لا من جميعه ولا يجزئ الشيء اليسير لأنه لا يسمى تقصير أو الربع على ما يذهب إليه بعض أهل العلم. بعضهم يقول يكفي ثلاث شعرات وبعضهم يقول الربع وبعضهم يقول يكفي ما يمسح في الوضوء. والمعتمد أنه مجموع الرأس في التقصير وفي المسح في الوضوء. فرق بين جميع ومجموع. المجموع التعميم نعم لكن لا يلزم أن تكون كل شعرة بعينها نجزم بأنه وصلها المسح أو التقصير. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه لم يأخذ من رأسه من شعر رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج يوفر ذلك للحج يوفر ذلك للحج. قال مالك ليس ذلك على الناس يعني ليس مما يجب على الناس أن يتركوا هذا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج عمرة أخذ من لحيته وشاربه. بن عمر في النسك يأخذ ما زاد على القبض من لحيته متأولا قول الله جل وعلا حلقين رؤوسكم ومقصرين فالواو هذه للجمع. فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ ما بقي إلا اللحية ما يبقى إلا اللحية فيقصر من لحيته متأولا هذه الآية متأولا هذه الآية. وهذا اجتهاده ولم يوافق عليه رضي الله عنه وأرضاه. وإنما ومقصرين هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم التي هي للتقسيم والتنويع. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة وليس في هذا مستمسك لمن يأخذ من لحيته معرضا عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بإعفائها وتوفيرها وإكرامها. يقول حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر مشاعري بعد فأخذت مشاعرها بأسناني. ما عندهم مقص. نعم. ويحتاج أن تحل من أجل أن تحل له. نعم. فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها وضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بجلمين. يعني كأنه يرى أن هذا الشعر الذي أخذ بالأسنان لا يجزي يعني ما يقال له قص ولا تقصير. قال مالك استحب في مثل هذا أن يهرق دما أن يهرق دما لأن مثل هذا لا يجزي وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. كلام ابن عباس معروف عنه من ترك نسكا فليهرق دما واعتمده جمهور أهل العلم في إيجاب الدم على من ترك واجبا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر يقال له المجبر لأنه حصل له أن وقع وانكسر، حصل فيه كسور ثم جبر، فقيل له مجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، جهل أن الحلاق والتقصير واجب من واجبات النسك، فأمره عبد الله أن يرجع، لأن هذا من أعمال النسك التي تفعل في الحرام في حدود الحرام، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق ويقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. كيف يرجع إلى البيت فيفيض؟ وما توصف في الإفاضة، إذا ما توصف في الإفاضة تصور أنه رجع خرج من الحرم ما؟ من أجل الترتيب ها؟ هو ما في شك أنه يحملهم على العزيمة، يحملهم على العزيمة، ما دام ترك الترتيب يأمره بالإعادة من أجل الترتيب، وإلا لو كان أفاض قبل الحلق لا شك أنه يجزئه. سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وين؟ فأمره عبد الله أن يرجع. منين يرجع؟ يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض، يعني احتمال أنه خرج إلى الحل. وين؟ يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر، خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه، فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق، ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض، يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حلق بمنى، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت قال له ارجع إلى منى ثم احلق، فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض. نعم، وهذا لا شك أنه حمل على العزيمة، هو لائق بابن عمر في مثل هذا المقام وإن لم يكن واجبا. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له، وأخذ من لحيته، هذا سالم بن عبد الله اقتداء بأبيه، لكن عرفنا ما في المسألة وأن العبرة والحكم والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما، لأنه إذا أهل محرما لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التلبيد. تلبيد هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئا يمنع من تفرق الشعر ودخول الغبار فيما بينه ووجود القمل وما أشبه ذلك. تلبيد شيء يوضع على الشعر، على شعر الرأس، صمغ أو عسل وما أشبه ذلك، يمنع من انتشاره وتشعثه ويجعل بعضه يلتصق ببعض فلا يتخلله غبار ولا يصيبه شعث ولا قمل ولا غير ذلك. يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل، أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير ما يحتاج إلى مثل هذا، إنه بين الإحرام والتحلل سوئعات، وأحيانا يكون ساعة أو قريب منها، مثل هذا لا يحتاج، لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر، فكذلك بالإحرام. على كل حال، لو فعل، لو لبد رأسه بصمغ أو شبهه، يقول الإمام رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك